لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. تكلمنا في قول الله سبحانه وتعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ومسألة تولي الولايات للكفار وأقل منهم خطرا للظلمة. وذكرنا أن الاستدلال بالقصة فيه نظر، أما حكم المسألة فقد ذكرنا أن ذلك لابد فيه من التفصيل في نوع العمل الذي يتولاه. فالوظائف التي تتضمن إقامة الكفر والباطل والظلم مثل الإمامة وقيادة الجيوش والمشاركة فيها. وقد ذكرنا الأدلة على حرمة المشاركة للمشركين، حرمة المشاركة مع المشركين في جيوشهم التي تحارب الإسلام. وذكرنا الأدلة من قول الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وأنها نزلت في الذين خرجوا مع المشركين في بدر فقتلوا ببدر كفارا، أو أسروا فأخذ منهم فداء. وذكرنا كلام أهل العلم في ذلك. ومن ذلك من الأمور المحرمة تولي القضاء الذي فيه الحكم بغير ما أنزل الله، وذلك لقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يلدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، إلى قوله سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إلى قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، إلى قوله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فمن يتولى ولاية القضاء الذي فيه الحكم بغير ما أنزل الله فهذا من الولايات المحرمة، بل ظاهر الأمر أنه كفر. وأما إذا كان يحكم بما أنزل الله فيتولى ولايات يتركونه فيها في القضاء يحكم بما شرع الله، أو كان هناك عندهم توافق مع الشرع فهو ينوي إقامة الشرع ولا ينوي إقامة القانون الوضعي. ومن ذلك من هذه الولايات التي فيها الظلم والوظائف المحرمة تولي أخذ الربا وعطائه وحسابه وكتابته وإقامة النظام الاقتصادي عليه، ومنه تولي إقامة أماكن الفساد والفجور وأدواته ووسائله والدعوة إليه والإعلام به من كتابات وفنون وغيرها، ومنها تولي إقامة العصبية الجاهلية والحزبية القائمة على خلاف الدين. لم نشترط في الحزبية المذمومة أن تكون قائمة على خلاف الدين وسياسة أمور الناس بخلاف الشرع، ومنها جباية الأموال ظلما وجمعها عدوانا بما لم يأذن به الشرع، إلا إذا كان صاحب هذا الأمر ناويا التخفيف عن المسلمين في أمر لا بد واقع بهم، وكان قادرا على ذلك أيضا، فيكون في المسألة اجتهاد في الجواز والمنع. والصحيح الجواز إذا كان ناويا وقادرا على التخفيف، وعموما كل ولاية يتمكن فيها من تقليل الظلم والشر والفساد ولو بممارسة بعضه، لو تركه لتولاه آخر يزيد ظلما وفسادا وعدوانا. فلا شك أن الصحيح في هذه المسألة، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، الجواز. والذي ينبغي الترجيح به مدى القدرة على التخفيف عن المسلمين ومدى الضرر الواقع على الشخص في مخالطته للظلمة ومباشرة الظلم. يعني احنا بنقول له انت ممكن هتتولى مباشرة الظلم بس تكون قادر على التخفيف وتفعل، الا ان يضيع دينك. يعني لو قلنا له خلاص اعمل كده وبصينا لقيناه بدأ يتحول الى ان يكون ايه من الظالمين، لان هو المخالطة خطر عظيم، بدأ يعتقد العقائد الفاسدة لانه يخالطهم وهم على عقائد فاسدة، فلا بد ان لا يكون في هذه الوظيفة ضياع دينه، بل لا بد ان يكون ذلك مع الحفاظ على دينه. اما اذا لم يكن ناويا التخفيف عن المسلمين او كان عاجزا عن التخفيف عنهم، يبقى نيتك دي مش هتفرق، انت نيتك من جواك ولا هتعرف تخفف ولا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر ولا تستطيع يعني قول الحق ولا ممارسة الحق، يبقى انت عايز وظيفة بقى عندهم، يبقى لا يجوز. لم يسع الخلاف في تلك الحال في المنع من تولي هذه الولايات والوظائف. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد ذكر هذا في مواضع في من يتولى ولاية لحكام ظلمة في ذلك الزمن، لا بد أن يجبي أموالا ووظيفة من القرى والبلاد التي تحت إمرته، وهو يتخوف من ذلك، السائل كان يتخوف من ذلك، ولو ترك ذلك لتولاه غيره ممن يجبي لنفسه زيادة على ما يطلبه من فوقه. الكلام ده كان موجود يعني مش في زمن واحد، من ابن تيمية وقبل ذلك وبعد ذلك، بل كان امرا كثيرا. فذكر ابن تيمية رحمه الله انه اذا كان بالفعل يخفف على المسلمين فلا شك ان توليه هذا الامر ولو مارس بعض الظلم فإنه لمصلحة المسلمين. ويضرب على ذلك مثال، وهو القافلة التي تمر على قطاع طرق، فلو يعني لم تجتمع كلمة القافلة على رجل يفاوضهم في كم يأخذون لنهبوا القافلة بأسرها ونتمكنوا من أموال الناس، ولكل واحد بقى يدور على فلوسه يديهم حاجة عشان يخفض حاجة يضر الآخرين. يعني هو هيديهم 10% مثلا أو نقول مثلا 20%، لو جه واحد تاني يقول لهم اديكوا 10% يقولوا ده انت ايه، ده احنا نقتلك وناخد البتاع بتاعتك لان في واحد تاني عطينا ايه 20، وهكذا. فلو انهم تركوهم لكل واحد منهم دون ان يرتبوا الامر فذلك يزيد الظلم عليهم. فاما لو فوضوا واحدا منهم ان يفاوض هؤلاء ويتفق معهم على نسبة من الأموال يجمعها لهم بشرط أن يخفف ما استطاع ويبذل جهده في تقليل هذا المال، فإذا تولى هذه المفاوضة ثم تولى جمع المال وتسليمه لقطاع الطرق لكان مأجورا على ذلك، لأن الغرض يعني الهدف من ذلك تقليل الشر عن إخوانه، وأنه لو لم يفعل ذلك لزاد. وهنا يجب قسمة هذا الظلم المشترك بالعدل. ما يجيش واحد يقول له مثلا الأموال اللي موجودة دي تقديرها مثلا 100,000، فاحنا هنتفاوض وندفع 15، فال15 دول بقى يجي واحد يقول لا ده ظلم، ما نش دافع، ما انت ما عدتش الا بالاتفاق ده، ما انت ما خلوكش تمر من الطريق الا بان التزموا، لا التزم المجموع بذلك، ولو لم نفعل ذلك لظلمنا جميعا. يجي يقول لا مش دافع، يبقى يأثم بذلك. الله هيأثم بايه؟ لان ال15% بتاعته دي هتتاخد من ايه؟ من واحد تاني، وإلا لو ما وفوش لهم هيبقى فيها إفساد عظيم للمجموع، يبقى يجب أن تؤخذ منهم. اسمها المظالم المشتركة، مظلمة اشتركوا فيها يجب أن تقسم بينهم بالعدل، كل واحد على نصيبه من رأس المال والبضاعة الموجودة. مثلا هذا المثال الذي يضرب في هذا الباب هو الذي يعني جعل أهل العلم يقولون في باب المصالح في الولايات، حتى ولو يعني يجمع المال جابيا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون لهم عريفا ولا خازنا ولا جابيا، ولا شرطيا ولا عريفا ولا خازنا ولا جابيا. الغرض المقصود أن هذا الأمر إذا كان يقصد أن ينتفع به أو ينفع الظلمة، ينفع قطاع الطرق، يقول لهم ده انا اللي هقول لكم بقى على حقيقه الفلوس الموجوده، مش هخبي حاجه، لحسن دول بيخبوا عليكم المبالغ اللي هي معاهم علشان تاخدوا فلوس اقل. فهو اذا كان بيساعد القافله التي معه، يساعد المظلومين، غير انه يكون بيساعد الايه الظالمين، غير ان هو يبقى ظالم زيهم وياخد ايه نسبه. هو في الحقيقه لو سيعمل جاهدا ويؤدي ذلك الى يعني سيفرغ نفسه لهذه الامور بالعدل المقدور عليه، فهذه الامور كلها تدخل في عموم قول الله فاتقوا الله ما استطعتم، وتدخل في مراعاة منع الفساد قدر الامكان. قال الله والله لا يحب الفساد والله لا يحب المفسدين. ومن لم يلتفت إلى هذا منع منه مطلقا واستدل بالعمومات، وهذا الأمر كما ذكرنا مبني على غلبة الظن، وليس لأحد أن يجعل صورة واحدة في كل الأحوال لازمة للحكم الشرعي، يعني لازمة في الحكم الشرعي على مسائل حدثت بعد العصور الاولى. لا لازم تفهمها انت بقى، اذا ما فهمتهاش يبقى مش مشكله، يبقى مش هيحصل. اما الوظائف والولايات التي لا تتضمن اقامه كفر او ظلم او معصيه كالأنظمة الإدارية التي يراد بها ضبط الأعمال وإقامة مصالح الناس المباحة والمشروعة لحفظ أموالهم وإقامة طرقهم ومصانعهم. هيتولى يبقى مدير مصنع أو هيرصف طريق، المهم يبقاش حرام. هو الأمر ده يقول أنت شغال تبع الطواغيت، هو داخل الراجل يعمل حاجة إيه مباحة، زي كل اللي بينكرهم الدخول في البرلمانات مع أنهم مع أن الداخلين المسلمون المسلمين يطالبون بإقامة الشرع ولا يقرون حكما، ولكن يغلبون حكما يخالف الشرع، ولكن قد يغلبون لكثرة أهل الباطل. فكيف يقال أنتم متبعون للطاغوت؟ عند أهل التكفير بقى إن اللي ركب ترماي ممكن يبقى إيه متبع للطواغيت، واللي قدم عداد كهرباء ولا شركة المية يبقى ده متبع للإيه للطواغيت. وبعضهم زمان كان يقول اللي طلع بطاقة يبقى كذلك. طبعا بعضهم بقى بيوسع الباب ده، يقول أي واحد يشارك في العملية السياسية ولو للإصلاح ولو للدعوة إلى إقامة الشرع ولو للحفاظ على الموجود منه بدلا من أن يبدل إلى ما هو أسوأ منه، وهذا قدر ممكن وقد وقع بحمد الله، فضلا بقى عن الأمور التي ليس فيها إلا الأمور المباحة والمشروعة والمستحبة وأحيانا الواجبة. المستشفيات، التعليم، الزراعات، يعني التعليم فيه وفيه، لكن إذا تولاه من يحسن التبيين لما يجب شرعا، فإذا وجد خللا في بعض المسائل بينه وأوضح للطلبة الحق فهذا واجب بلا شك أن يتولاه أهل الحق والعدل والخير. وكذا في الأطباء والصناعات والزراعات والتجارات وتوزيع ما يحتاجون من غذاء وكساء ودواء ونحو ذلك، فتوليه للكفار أو للظلمة من الإجارة المباحة. وده النوع اللي كان سيدنا يوسف إيه تولى، إن هؤلاء القوم محتاجين يعملوا خطة علشان 7 سنين رخاء و7 سنين إيه جد وعجاف، فلا بد من خطة معينة. أدى ذلك إلى نفع أهل مصر طيلة 7 سنين عجاف، وأيضا نفع ما حولها من البلدان. يعني إخوة يوسف جايين من فلسطين إلى مصر علشان يعني ياخدوا إيه ياخدوا غذاء، لأن القحط كان عام في تلك المنطقة كلها، وإنما كانوا أتوا جميعهم كل 11 أول مرة وال11 تاني مرة من أجل الميرة ونمير أهلنا. فهذا الأمر كان يوسف يتولاه بالعدل، فلو تولاه للكفار في بلادهم بناء بهذه الأمور المباحة وتوليه للمسلمين أولى، وإن كان القائم عليهم ظالما أو منافقا مع النية الصالحة في رعاية مصالح المسلمين. يبقى أنت مش مهمتك مثلا كراجل دكتور مثلا ان انت بس هتاخد كام وبالتالي مستعد تسيبهم وتسافر برا للبلاد الكافرة، مع ان ده مش محرم ان انت تشتغل دكتور برا. طب ومين اللي هيراعي المسلمين دول؟ يبقى انت ما خدتش النية الصالحة ان انت بتتحمل ضيق الحال وشد وضعف المرتب مثلا لكي تخدم المسلمين. انت لم تنوي ذلك حين قررت السفر الى بلاد الكفار من اجل ان يكون الايه الامر اوسع. لو رحت بلاد مسلمين فيها فلوس اكتر مش مشكلة الامر ده، مادام انت هتعين المسلمين في النهاية، لكن لابد ان لا يؤدي ذلك الى نقص الحاجات المسلمين في المكان الذي نشأت فيه. يعني الناس لابد ان تراعي هذه المسائل، مش زي ما بيحصل دلوقتي ان الناس يقول لك كل الطيران اللي رايح على لندن 90% منه دكاترة. طب الناس كيف بتتعلم هنا بما يشبه الدراسة المجانية؟ يشبه بقول منا عارف بقى تقولوا المصاريف غليت ها معلوم، بس بقى بالنسبة للي هم بيدفعوه برا عشان تحصل انت على يعني دراسة الطب مثلا هتدفع اضعاف مضاعفة، لا اضعاف دي شوية، ده المبالغ هائلة كل عام اكتر بكتير مما يكون في بلدك. فانت بعد ما تاخد الامر ده ويبقى مطلوب منك انك تنفع المسلمين في امور مباحة او مستحبة او واجبة تترك ذلك لانه لا نية لك في خدمة المسلمين، فانت فاتك خير عظيم. مع ان بنقول لو تولاها للكفار فهذا امر مباح، هيشتغل في علاج الاطفال والكبار وغير ذلك، وليس هناك يعني عمل محرم في هذا. فبنقول يجوز يتولاه للكفار يكون اجيرا عندهم، وبالاولى يجوز ان يتولاه للمسلمين ولو كان القائم عليهم ظالما او فاسقا او منافقا، مع النية الصالحة في رعاية مصالح المسلمين على افضل ما يمكن، هو طاعة لله وقربة له. قال تعالى عن شعيب عليه الصلاة والسلام حمك الله: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وقال تعالى: والله لا يحب المفسدين. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: وأعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السماوات والأرض وبين النظام الإداري الذي لا يقتضي ذلك. وإيضاح ذلك أن النظام قسمان: إداري وشرعي. أما الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع، فهذا لا مانع منه كتنظيم شؤون الموظفين وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع. وده مهم عشان نقول المبتدعين اللي بيقول لا اللي هيتولى تنظيم الأمور الإدارية يبقى موالي للمشركين، فهذا كلام فاسد. ده البيع والشراء والإيجار ليست من الموالاة ولو لكفار طالما أنه لم يشارك في محرم. قال: ولا يخرج من قواعد الشرع، هذا التنظيم الإداري لا يخرج من قواعد الشرع مع مراعاة المصلحة العامة. وأما النظام الشرعي تشريع يعني المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السماوات والأرض، كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف. وما أكثر هذه الدعاوى في بلاد المسلمين في زماننا، وإن كان بحمد الله لا يزال هذا الأمر مرفوضا في الأغلب، رغم أن زنادقة منافقين وإن شئت قلت مرتدين يعني يتسمون بأسماء العلم وفي مناصب علمية ويحاولون تحريف النصوص عن مواضعها، كمن يقول: الله قال يوصيكم الله في أولادكم، والوصية يمكن أن نعمل بها ويمكن أن لا نعمل بها. طب لو واحد جاء قال بقى: قل تعالوا أكلوا ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به، هتطبق كلامك؟ هتقول بقى أن القتل والزنا والكفر والشرك وقتل الأولاد كل ده من اللي عايز يعمل بيعمل، واللي عايز ما يعملش إيه ما يعمل، ده كلام كفر ناقل عن الملة. كدعوة أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف، وإنه يلزم استواءهما في الميراث. اتفاقية سلاو واتفاقيات حقوق المرأة بتاعت الأمم المتحدة اللي بعض البلاد وقعت عليها دون تحفظ. وبلادنا وكثير من بلاد المسلمين تحفظت على هذه النقاط هي وغيرها بقى من الكفر الموجود فيها. يجي البعض يقول لك ما تتنازل عن التحفظات، والناس ممكن تكون نسيت هم متحفظين على ايه، ما هم بقالهم من حاجة وتمانين، يعني بقالهم بتاع 40 سنة متحفظين. الناس تنسى وتروح، ممكن تقول لهم الغوا تحفظاتكم، طب هنلغي التحفظات. اللي يلغي التحفظات يبقى كافر. لو انت هتبقى ملزم في بلدك وشعبك وتشريعاتك القادمة، لو انت وقعت على اتفاقية انك تخلي التشريعات كلها يبقى الذكر مثل الانثى في الميراث، انك تعترف بالعلاقة بين رجل ورجل وامرأة وامرأة وتسميها زواج، يبقى انت مش مسلم. اللي بيقول كده بيطالب بالكلام ده ليس بمسلم، لك طالما هم اللي راضيين بكده يبقى خلاص حقهم، اللي يقولوا ده حقهم يبقى كافر والعياذ بالله. وياما ناس كتيرة جدا بتطالب بتقنين زواج من يسمونهم المثليين اللي هم اللوطيين والسحاقيين، والغرب كله يقف على رجله علشان يطلعوا الواحد يقول الله هو ليه اشمعنى. لما نرجع البوستات تلاقي الدنيا ايه، ان سببها انه يدافع عن هذه الايه الاشياء. والعيلة عريقة، يعني ابوه كان بيدافع عن حقوق المثليين، اهو ده بقى اللي بيقول ده حقهم، وعملوا جابوا مركبة وفعلوا فيها الفواحش فالشرطة قبضت عليهم، جميع المحامين رفضوا ان هم يرفعوا عنهم الا واحد، فهذا بقيت وصمة عار في دين. اللي يدافع عن الكلام ده يبقاش مسلم. قال وكدعوى ان تعدد الزوجات ظلم، دي للأسف انتشرت انتشارا فظيعا حتى في وسط النساء. واحدة تقول لا ده كان زمان، لسه النهاردة واحدة شكلها ملتزمة انها تقول له الكلام ده كان زمان، يا ده الظروف اتغيرت، فينفعش دلوقتي تعدد الزوجات. اللي يقول كده على خطر. ما ينفعش قصدكم مثلا ان مفيش فلوس كتير، ما احنا مش هنقول لواحد تزوج الا ايه، الا اذا كان عنده الباقة. ما انا مش هقول لك اتجوز وبعدين اشحت على الزوجتين، او تروح جاي سايب واحدة ورميها وهي بقى اللي تروح ايه تشتغل وتدور وتشحت وتقول انا اللي بشتغل بصرف على البيت. ازاي بتصرف على البيت؟ بتوقف تشحت في الاشارات وانت فين؟ طيب انت يقول لك مش لاقي شغل، يعني قاعد في البيت وهي مش لاقي شغل وهي اللي تطلع تشتغل، نسأل الله العافية. فاحنا بنقول لا، احنا اما اللي قصده ان الكلام ده ما بقاش مناسب عشان الكلام ده كان ظلم ودلوقتي خلاص اترفع الظلم عن المرأة، يبقى الكلام ده مناقض للإسلام. يقول وأن الطلاق ظلم للمرأة، يعني ده بقى منتشر وسط الملتزمين والملتزمات، ظلمها يظلمها لو ما عطاش حقها. هو مكروه لكن مش محرم، مكروه بلا سبب، مكروه بلا سبب لأنه نقض العروة. يعني وإلا فقد قال الله وإذا أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. إذا ما عطاش حقها يبقى هو ده الظلم. وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها، هو ده الكلام الكفري اللي بيتردده أوروبا. فتحكيم هذا النظام، هذا النوع من النظام التشريع يعني في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأبدانهم كفر بخالق السماوات والأرض وتمرد على نظام السماء الذي وضعه خالق الخلائق لها وهو أعلم بمصالحهم سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرع آخر علوا كبيرا.